بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا أمس فيما يتعلق بالمعلقات، فكم المعلقات في صحيح مسلم عندك أخي؟ نعم، ذكر بعضهم أنها 14 موضع، ثم بين البخاري أن منها حديثا معلقا، بين الحافظ أن منها حديثا معلقا، بقي 13، يعني في حديث منها بعض النسخ فيها ذكر السند رواية الجلودي، بقي 12، يعني 6 منها ليست من باب المعلق لأنها من باب المتصل الذي في سنده مبهم، يقول مسلم حدثنا صاحب لنا أو بعض أصحابنا أو حدثني من سمع فلان. طيب، ومع ذلك فقد ذكرها من طرق أخرى المبهمة، لها طرق أخرى. وبقي كم معلق؟ 6 معلقة، 5 منها ذكرها بأسانيد أخرى أيضا، ما بقي إلا معلق واحد وهو حديث أبي جهيم في التيمم، وقد وصل خارج الصحيح وله شواهد. تكلم ابن الصلاح على معلقات البخاري، ماذا قال فيها؟ ما هو حكم ابن الصلاح على معلقات البخاري؟ ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم ينظر في بقية السند. نص ابن الصلاح على اتصال السند، وتعقبه العراقي أيضا في حال الرجال، وإذا كان بصيغة التمريض نعم قال فلا يستفاد من ذلك صحة، لأن هذه السياق تستعمل أيضا في الضعيف، فهل يحكم عليه بالضعف ابن الصلاح؟ ما علق بصيغة التمريض هل يحكم عليه بالضعف؟ لا، يعني يقول ابن الصلاح أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، لأن قوله لأن هذه السياق تستعمل أيضا في الضعيف دليل على أنه يرى أن هذه السياق لا يستفاد منها صحة، لأنها قد تأتي فيما هو ضعيف. لكن ماذا قال؟ إن كان ضعيفا فماذا؟ فهو له أصل، له أصل يستند. طيب، ما علقه البخاري عن أحد مشايخه قال فلان، وهو من مشايخه قال عفان بن مسلم، قال القعنبي، يعني بعضهم حكم عليه بالاتصال مثل من؟ العراقي، العراقي يرى الاتصال ويحتج على ابن الصلاح بما ذكره في النوع 11 من أن العنعنة، وقال لها حكم الاتصال من غير مدلس، قال البخاري لم يعرف بالتدليس فهو متصل، العراقي دافع على أنه متصل. والصحيح في المسألة يعني الأصل أن هذه الصيغة محمولة على السمع، كما قال عراقي من غير مدلس، من غير مدلس محمولة على السمع، لكن لما كان البخاري الصلاح في ذلك فحكم عليه العلماء بأنه معلق كما تعرف ابن الصلاح، وتابعوا على ذلك كثير من الشراح. جاء عنه أنه قال قال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف كما في التاريخ، فقالوا سمعته من إبراهيم، قال حدثونا به عن إبراهيم، حدثونا به عن إبراهيم، فهذا يدل على ماذا؟ يعني هذه صورة إيش أقصد؟ صورة ماذا؟ صورة تدليس، أن إبراهيم من مشايخه وروى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع، لكن تقدم على أن من له اصطلاح في ذلك فلا يقال فيها أنهم باطل. ما علق البخاري بصيغة الجزم تقدم معنا على ما الحكم فيه الصحيح أنه يبحث عليه، والأصل يعني أو الأغلب في ذلك ما الصحة، لكن قد وجد معلقات بصيغة الجزم فيها بعض كما في أثر أبي ذر في كتاب العلم الذي ذكرناه لكم، وأحد الأخوة ذكر لنا أثرا آخر عن علي بن أبي طالب ذكره في كتاب اللقاء الباب رقم 4. قال: وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، إلى آخر الأثر. فإن اليوم عملا ولا حساب، وغدا حساب ولا عذاب. أنا أحب أن ينقل الأثر، الباب رقم 4 من كتاب الرقاق، وهذا الأثر أخرجه ابن مبارك في الزهد صفحة 241، ووكيع في الزهد صفحة 191، وأحمد صفحة 130، وغيرهم من طريق زبيد اليامي عن رجل من بني عامر عن علي، من طريق زبيد اليامي عن رجل من بني عامر عن علي. أين الضعف؟ مبهم، رجل من بني عامر عن علي في الإسناد مبهم، مع ذلك علقه البخاري بصيغة الجزم. أين وصلنا في القراءة؟ الأمر ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأمر الرابع أنه اعترض على المصنف فيما قاله من أن ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عمن علقه عنه، وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته، وذلك لأن البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض ثم يخرجه في صحيحه مسندا بجزم الشيء. مش عندك كلام؟ يقدم بالشيء. طيب، ظاهر الأقرب هذا، يقدم بالشيء وقد يكون لا يصح. يقدم. يجزم بالشيء وقد يكون لا يصح، ثم استدل المعترض بذلك. نعم، ويجزم بالشيء محتمل حتى بغير واو. عندك بالواو ويجزم بالشيء. ويجزم بالشيء وقد يكون لا يصح، ثم استدل المعترض بذلك بأن البخاري. ما وجه الاعتراض الآن؟ من الصلاح ماذا حكم على صيغة التمريض؟ أنه لا يستفاد منها صح. اعترض عليه، قالوا: قد وجد أنه يحكي بصيغة التمريض، ويوجد أيضا في صحيحة قد وصله في مكان آخر، ذكره بصيغة التمريض في موضع ووصله في مكان آخر في الصحيح. هل هذا يرد على ابن الصلاح؟ هل هذا الاعتراض يرد عليه؟ وما ضعفها، وقال لا يستفاد منها صحة، أي أنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فابن الصلاح لا يعترض عليه ذلك لأنه لم يجزم بأنها ضعيفة، إنما قال لا يستفاد منها صحة، بمعنى أنها قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة على حسبها. قال وقد يكون لا يصح. ثم استدل المعترض بذلك بأن البخاري قال في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء، ثم أسنده في باب فضل العشاء. وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، وهو مذكور عنده هكذا. قال حدثنا سيدان ابن مبارك، حدثنا أبو معشر البراء، حدثني عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به، يعني أنه قد وصل. وقال في كتاب الأشخاص يعني هو كتاب الخصومات، بعضهم يطلق عليها هذا الشيء لعلهم من باب أنه مشاجرة بين الأشخاص والاختصامات. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته. قال وهو حديث صحيح عنده، دبر رجلا عبدا ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام، و عن هذا يعني فيه نظر، لأن المعلق يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته، وهذا الموصول إنما هو في التدبير وليس في الصدقة. العتق عتق المدبر، بمعنى أن يقول لعبده إذا مت فأنت حر، وهذا لا يسمى صدقة إلا على سبيل التوسع في اللغة. سيأتي أن الحافظ قد تعقب في ذلك، ونعم وبين أن المراد حديث آخر. لماذا الآن يذكر بعض الموصولات بعض المعلقات ويذكر أنها قد وصلت؟ لماذا؟ يعني أنه قد جاء في الصحيح بصيغة التمريض وجاء موصولا أيضا في الصحيح، فما الفائدة من ذكر هذا؟ يعني أن هذا المعترض يقول فنعم فهذه بصيغة التمريض وهي صحيحة، يتعقب ابن الصلاح. قلنا ولا يرد عليه لأنه لم يجزم بضعفها، فصيغة التمريض قد تأتي فيما هو ضعيف، وقد يذكر وقد يتصرف البخاري بالمتن أو بالسند فيذكر بصيغة التمريض، يعني فلن يختصر اللفظ أو يحصل اختصار في السند أو في المتن فيذكر بصيغة التمريض. فصيغة التمريض قد يستخدمها البخاري لأمور، إما أن يكون لم يبلغ شرطه، يعني صحيح لكنه ما بلغ شرطه، صيغة التمريض استخدمها البخاري لأمور، أحدها أن يكون صحيحا ولكن لم يبلغ شرطه. الأمر الثاني يختصر ماذا؟ يذكر اللفظ أو المتن بالمعنى أو مختصرا، يذكره بالمعنى أو مختصرا. والثالث إشعار بضعف الحديث. فيعلق بصيغة التمريض للإشعار بضعفها. هذه أمور، أربعة أمور: الاختصار أو المعنى أو لم يبلغ شرطه أو إشارة إلى الضعف، أربعة أمور يعلق بها البخاري بصيغة التمريض من أجل أحد هذه الأربعة الأمور، ذكرها الحافظ في النفث من أحد يراجعها. قال ويذكر عن علي بن أبي طالب وقال في كتاب الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وابن المسيب وذكر نحو من 23 تابعيا كذا قال وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا. وهذا أيضا من الأسباب في ذكر صيغة التمريض أن يجمع آثار صحيحة وضعيفة يحصل جمع بين آثار صحيحة وضعيفة فيأتي بصيغة التمريض ويذكر عن فلان وفلان وفلان وفلان فيعدد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف فيأتي بصيغة التمريض. إذن 5 أسباب تعتبر لهذه الصيغة صيغة التمريض. قال وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا. ثم استدل على الثاني بأن البخاري قال في كتاب التوحيد في ذا ما هو الثاني قوله ويقدم بالشيء وقد يكون لا يصح ويقدم بالشيء وقد يكون لا يصح يعني يأتي بصيغة الجزم وهو ليس بصحيح. ابن الصلاح ماذا يقول إذا جزم بالشيء فهو صحيح إلى من علقه عنه سيأتي لنا اعتراض على أنه جزم بالشيء وهو لا يصح لكنه جاء بحديث متنازع فيه وقد ذكرنا لكم آثار أخرى غير هذا. قال ثم استدل على الثاني بأن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء إثر حديث أبي سعيد الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى قال وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأكون أول من بعث. قال ورد البخاري بنفسه على نفسه فذكر في أحاديث الأنبياء حديث الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة يعني جاء السند الأول معلم وأن إن عبد الله بن الفضل ما رواه عن الأعرج ولم يروي عن أبي سلمة. قال وكذا رواه مسلم والنسائي أي جعلوه عن الأعرج. ثم قال أبو مسعود إنما يعرف عن الماجشون عن ابن الفضل عن الأعرج انتهى ما اعترض به عليه. وهذا الحديث يعني قد يقال يعني قد يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان يعني ليس اعتراضا قويا يمكن الجمع بين أوجه التعارض إلا أن تجمع طرق الحديث ويتبين أنه قد تفرد بذلك. قال والجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف بالصلاح ما حصل ما قال ما كان بصيغة التمريض فهو ضعيف فلا ينتقد عليه بما تقدم بل في كلامه أنها تستعمل في الحديث الصحيح أيضا. ألا ترى قوله لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا فقوله أيضا دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا يعني كلمة أيضا يشعر بأنه يرى أنها تستعمل أيضا في غير الضعيف تستعمل في الصحيح لأسباب أخرى. فاستعمال البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالفا لكلام ابن الصلاح وإنما ذكر المصنف أن إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا وتعليقا مجزوما به لم نحكم عليه بالصحة وهو كلام صحيح ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا لوجودها في كتابه مسندة يعني عرفنا أنها صحيحة لأنه قد أسندها بنفسه فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها أي لم يحكم بصحتها في البخاري حتى ينظر لها أسانيد أخرى خارج البخاري. على أن هذه الأمثلة الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها التي هي ماذا حديث ماذا أبي موسى وابن عباس وجابر أيضا علي بن آثار أيضا. قال وهو كلام صحيح نعم يمكن الجواب عنها. والبخاري رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف، وهو إذا اختصر الحديث وأتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث. وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وموضع الإسناد، تجد ذلك واضحا، يعني أنه يحصل ماذا رواية بالمعنى أو اختصار. ذكرنا أسباب أخرى بصيغة التمريض، ما هي؟ لأن ذكر العراقي اثنتين، الرواية بالمعنى والاختصار، وأيضا قبل الضعيف أن يكون صحيحا لم يبلغ شرطه، ثم قد يكون نعم إذا جمع بين صحيح وضعيف من الآثار بس خدمها بالصيغة أيضا، ثم فيما هو ضعيف نعم، ثم إذا سكت عنه فغالبا يكون صالح في الشواهد، وإذا رآه لا يصلح في الشواهد بين يقول ولم يصح ولا يثبت. يبين إذا ذكره فقط من باب البيان معناه أنه ضعيف لا يصلح حتى في الشواهد أو ليس له شواهد. قال فأما المثال الأول، المثال الأول حديث أبي موسى ويذكر أن أبي موسى كنا نتناول. قال فأما المثال الأول فقال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة، ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. ثم قال في باب فضل العشاء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو سامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. الحديث متى عهدك بهذا الحديث عندك؟ قريب قبل أيام في البخاري. فانظر كيف اختصره هناك وذكره بالمعنى، فلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف في جواز ذلك والله أعلم. إذن في كتاب الصلاة قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء، انظر كيف لفظ هنا، وعند أن ذكره فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم إلى آخر، لما اختصر ذكره بالتمريض صيغة التمريض. قال وأما المثال الثاني فقال البخاري في الطب في باب الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعده باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، ثم لما ذكره قصة طويلة. ثم قال بعده باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم حدثنا سيدان ابن مضارب أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة، سقطت أبي عندنا، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. ما معنى لديغ أو سليم؟ شك هل هو ملدوغ أو سليم، يعني شك في اللفظ، الراوي يشك ماذا قال الراوي، هل قال هل في الماء رجلا لديغا أو قال هل في الماء رجلا سليما، وهذا يعني من باب التفاعل يطلقون الأضداد، يقولون رجلا سليم ومقصودهم أنه مريض لديغ، ويقولون بصير ومرادهم به ماذا أعمى، من باب التفاعل. فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، انتهى. وإنما لم يأتي به البخاري في الموضع الأول مجزوما بين قوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والرقية بفاتحة الكتاب، ليس في الحديث المتصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، ليست في الحديث المتصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وإنما ذلك من تقريره على الرقية بها، وتقريره أحد وجوه السنن، ولكن عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرواية بالمعنى. والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه، يعني ذكر نفس اللفظ فجزم بلفظه فجزم، فقال في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب، وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لما ذكر اللفظ بنفسه ذكره بصيغة الجزم، على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه، كنحو ما وقع في حديث جابر المذكور بعده، وهذا الاحتمال بعيد، الأظهر أنه قصد نفس الحديث الذي هو حديث الرقية الذي هو موصول عنده في مكان آخر. قال وأما المثال الثالث فقوله رد على المتصدق صدقته هو لغير لفظ بيع العبد المدبر، بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر، وإنما أراد والله أعلم حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام ذاك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني. هذا الحديث يعني ليس عن جابر إنما عن أبي سعيد، قد بين ذلك الحافظ في النكات أيضا أن العالم العراقي وقع بوهمين في ذلك، لأن الحديث المذكور حديث أبي سعيد وليس حديث جابر، ثم إسناده حسن رجال الثقات إلا ابن عجلان حسن الحديث، والحديث الصحيح مسند عن أبي سعيد الخدري. الآن العراقي على ماذا يتعقد؟ على من يتعقد في ذلك؟ على الذي اعترض على المصطلح، اعترض عليه بأن البخاري قد ذكر أيضا بصيغة تمرير حديث رد على المتصدق صدقته، قال وهو موصول عند البخاري فذكر حديث التدبير، فتعقب العراقي أن حديث التدبير لا يصلح لهذا، إنما يصلح هذا الحديث، لكن تعقبه لم يصد به لأن الحديث المذكور ليس عن جابر، المعترض ذكر حديث جابر، فالحديث المذكور حديث أبي سعيد، ثم أيضا ليس هو بضعيف. والعراقي نعم الحافظ بن حجر ذكر حديثا آخر عن جابر وهو أصح ما يحمل عليه كلام المعترض، يعني أصح ما يحمل عليه حديث جابر الذي علقه البخاري، مراد بحديث جابر عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن رجل جاء بمثل بيضة من ذهب يتصدق بها، فأشار إلى الحديث الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه صدقته لما رأى به من الحاجة، وهو من طريق محمد بن إسحاق وقد عن عنه، وعلى ذلك فيكون علق البخاري بصيغة التمرير لأن في إسناده ضعفا وهو عن عنة بن إسحاق. عندك نص الحديث نقرأ عليكم نص الحديث الذي أشار إليه الحافظ، قال الحافظ ظهر لي مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث آخر غير حديث المدبر، ثم ساق بإسناده من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالركن الأيمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه، ثم جاء من ركن الأيسر فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هاتها مغضبا، فحذفه بها، فلو أصابه بها لعقره أو أوجعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بماله كله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذه لا حاجة لنا به. قال فأخذ الرجل ماله فذهب. الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي وأبو داود بن خزيمة بن حبان والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق، ولم أره من حديثه إلا معنعنا. ثم رأيته في مسند أبي يعلى مصرحا فيه بالتحديث، إذا صرح فيه بالتحديث عند أبي يعلى، إذا صح التصريح بالسماع إذا كان محفوظا فيكون ذكره بصيغة التمريض للاختصار، وإنما صح ذلك التصريح بالسماع وكان غير محفوظ فيكون علقه بصيغة التمريض إشارة إلى الضعف الموجود في السند. كيف يعرف هل العنعنة محفوظة أم لا؟ عنعنة بن إسحاق كيف يعرف أنها محفوظة؟ يعني ينظر من الذي ذكر التصريح السماع ومن الذي لم يذكره، يجمع بجمع الطرق، ينظر من الذي ذكر التصريح السماع ومن الذي لم يذكره. فإن كان الحفاظ يذكرونه بالعنعنة وتفرد رجل أو ضعيف أو ثقة تفرد عن جمع فيكون التصريح ليس محفوظا. قال رحمه الله تعالى وهو الذي تأول به الحنفية قصة سليك الغطفاني في أمره بتحية المسجد حين دخل في حال الخطبة والله أعلم. يعني قالوا أمر سليك الغطفاني أن يصلي تحية المسجد من أجل أن يراه الناس فيتصدقوا عليه، فأولوا الأمر بتحية المسجد أن المراد من أجل أن يراه الناس في بحاجة وذو هيئة بذة فيتصدقوا عليه، وهذا التأويل ليس بصحيح نحتاج إلى دليل. قال وأما المثال الرابع وهو قوله يذكر عن علي بن أبي طالب إلى آخره فليس فيه اعتراض، لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض، لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف. وأما عكس هذا وهو الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري رحمه الله ذلك، يعني لو جاء بصيغة الجزم لا يكون قد لكان قد جزم فيما لم يثبت، ولا يمكن أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده. وقول البخاري في التوحيد وقال الماجشون إلى آخره هو صحيح عند البخاري بهذا السند، يعني البخاري نفسه يرى أن هذا السند صحيح وأنه قد صح الحديث من الوجهين. وكونه رواه في أحاديث الأنبياء متصلا فجعل مكان أبي سلمة الأعرج فهذا لا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة، ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا الحديث إسنادان، وأن شيخه عبد الله بن الفضل سمعه من شيخين من الأعرج ومن أبي سلمة فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به، ولا يحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبي مسعود الدمشقي أنه إنما يعرف من الأعرج. عندك عن أنه إنما يعرف عن الأعرج فقد عرفه البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا وعلقه مرة عن هذا لأمر اقتضى ذلك فيما وصل إسناده، فما وصل إسناده صحيح وما علقه وجزم به يحكم عليه أيضا بالصحة والله أعلم. لا أنا سبحانك الله الحمد لله. يصلحوا لنا ذاك المغرفون ومع يقولون من نصل عليه يصلح السر أجل بالضبط أيضا موجودة أنا أحتاج أرفع أصلي أريح أصلي أرجح دريم أريح.